فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة التي تسمى سورة الحاقة من السور المكية باتفاق، وبعض المفسرين يهتم بالمناسبات بين السور، وبعضهم ينفي ذلك ومع ذلك يأتي بالمناسبات، ولكن إذا ظهرت المناسبة تقال، وإذا لم تظهر لا يتكلف لها. والقرآن كله أخذ ببعض، ولذلك هو معجز. والذين يقولون من فضلاء العلماء أن ترتيب السور باجتهاد، الذين يقولون ذلك نقول هذا القول مرجوح بأدلة عديدة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه مرتين، فيعارضه القرآن. الأمر الثاني أن القرآن معجز، وضعه معجز، كل سورة وراء سورة لها بها علاقة عجيبة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فلما ذكر الطائفة المؤمنة والطائفة الكافرة في السورة الماضية، وذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم قال أيهم بذلك زعيم، فقال الحاقة ما الحاقة، فجاء بعد هذا بالحاقة، الحاقة. والحاقة فاعلة، أصلها حاقيقة، من حق الشيء حق إذا أثبت. الحاقة والحقة والحق كل بمعنى واحد، الحاقة والحقة والحق كل بمعنى الثابت. والحاقة بعض المفسرين قال اسم فاعل، حق التحق فهي حاقة، أصلها حاققة أي ثابتة وواقعة. وبعض المفسرين قال هي مصدر العاقبة والعافية، ومصادر الثلاثي كثير منها غير قياسي، القياسي منها قليل. أشار ابن مالك في الألفية للقياس منها، ثم كملها في اللامية، لامية الأفعال. الحاقة مبتدأ، ما مبتدأ، الحاقة خبر، والمبتدأ والخبر خبر عن الحاقة. الحاقة اسم مرفوع في أول الكلام مبتدأ، ما استفهام مبتدأ، الحاقة خبر، والجملة من ما الحاقة مخبرة عن الحاقة، وهذه جملة كبرى يقال لها لأنها متكونة من والحاقة هي القيامة. وما الحاقة، كثير من الناس يقول لك ما هو كذا ما كذا، هذا ما ينبغي أن يقال في الكلام، لأن الله قال الحاقة ما الحاقة، ما قال ما هي الحاقة، وقال وما أدراك ما الحاقة، ما قال ما هي. إذا تقول ما كذا، ما تقول ما هو كذا، لا، هذا هو الأفصح في اللغة. والله تعالى جعل موضوعات القرآن سبعة وتتخذ دوائر، الموضوعات التي جاء القرآن يبينها سبعة، أحدها الحق القيامة، موضوعات القرآن التي يتكلم عليها ويبينها سبعة، أحدها القيامة، ولذلك خوف الله من القيامة وحذر من التهاون بها، وبين أن التفاضل والتمايز والتغابن يكون في ذلك اليوم، وأن الإنسان في ذلك اليوم يفر من أعز الناس عليه، وأنه لو يملك الأرض كلها لافتدى بها من نفسه. فحذرنا من التهاون بيوم القيامة وبعدم التخطيط للنجاة والسلامة منه. يوما يجعل الولدان شيبا، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يفر المرء من أخيه. إذن القيامة ما القيامة؟ الحاقة ما الحاقة؟ حق إما من أنها حقيقة ثابتة، أو أن الحق يظهر فيها، أو أن كل إنسان يأخذ ما يستاهل في ذلك اليوم، كل أحد يأخذ حقه. من حقه السلام يسلم، ومن حقه الهلاك يهلك. ثم قال: وما أدراك وما أعلك أمك يا نبي ما الحاقة. والحاقة القيامة لا يعلم مجيئها إلا الله أبدا. جبريل قال له: ما الساعة؟ قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال له: أماراتها. قال له: أن تلد الأمة ربتها أو ربها في البخاري. واختلف المفسرون المحدثون في شراح الحديث في معنى هذا الكلام، فكثير منهم قال يكثر الفتوح ويكثر التسري، فيكون واحد يعني بنت أمته كأنها رب له وهو لا يدري، هي أمها وهي تكون سيدتها وهي لا تدري، وهذا فيه بعد. وإنما الأقوى أن يكثر مع الأسف العقوق، وهذا الذي استظهره الحافظ بن حجر وهو الذي يظهر، يعني أن يكثر العقوق في الناس فتكون الأمة البنت كأنها سيدة على أمها، لا تنتهي أوامرها ولا تجتنب نواهيها وتحتقرها مع الأسف، ولا توجد صفة أشنع من العقوق. العقوق صفة ذميمة وصاحبها دنيء وكفور للنعم، والله تعالى قرن الوالدين معه، قال: لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، فجعل حق الوالدين بعد حق الله لأنهما السبب بعد الله في إيجادك، وجعل الكون يحكمه قانون المسببات المعاوضة. ديننا دين راقي الحقيقة. الحاقة ما الحاقة؟ القيامة ما القيامة؟ وما أدراك يا نبي وما أعلمك ما الحاقة ما القيامة؟ نعم. فقالوا: إذا قال ما أدراك علم بذلك، وإذا قال وما يدريك لم يعلم بذلك، وهذا يحتاج تتبع. هذا الذي قال بعض المسلمين، إنه إذا قال وما يدريك لم يخبره، وإذا قال وما أدراك أخبره. إذن وما أدراك وما أعلمك ما الحاقة؟ ما أهوالها وما صفاتها وما أحوال الناس فيها وما لا يكون فيها. ثم قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقيامة. الحاقة والقارعة كلها أسماء للقيامة، لأنها تقرع المسامع وتقرع القلوب بهولها. إذا جاءت القيامة تطيش عقول الناس، لأنه شيء لا يعلمه إلا الله. الجبال تذوب والسماء تشقق والأرض تكسر والبحار تسجر، على فيها ثلاثة أقوال: تفرغ، تفتح على بعض، تملأ من النار، تفرغ من الماء، تفتح على بعض تملأ من المال من الماء من التسجير، تبدل الأرض على الأرض، الجبال كالعهن المنفوش، والسماء تشطط وتشق، فهول هول عجيب. فنحن نسمع هذا الكلام ونحن في الدنيا، ينبغي أن نخطط للنجاة. هذا الكلام احنا عندنا تدارك، فلماذا لا كل واحد يخطط لينجو؟ ما الذي يمنعنا من النجاة؟ ألم يعطينا عينين ولسان وشفتين ويهدينا النجدين، وبعدين أعطانا الفسحة وأعطانا البرهان على الحق؟ كذبت ثمود، ثمود قوم صالح، وصالح كانت أرضهم في وادي القرى، وهو الذي الآن يسمى العلا، وكانوا ناس عندهم قوة عجيبة وعندهم أموال وعندهم أرض خصبة وسهول. فأرسل لهم ربهم نبيهم صالح منهم وقال لهم اعبدوا الله، فقالوا له لا يمكن نطيعك إلا إذا أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة. فأخرج الله له صخرة من الناقة، فأخرج الله له ناقة من الصخرة، فأخرج الله له ناقة من الصخرة، فأصبحت هذه الناقة تشرب كل الآبار وتحلب شيء عجيب، لها شرب ولكم شرب، وهم عندهم مواشي وعندهم أشياء. فضاقوا ذرعا بالناقة وقال ربهم ولا تمسوها بسوء، ناقة الله وسقيها، احذروا ناقة الله واحذروا سقيها، يومها لا تأتوا للآبار ولا محل الماء. فاجتمعوا وانبعث أشقاها وهو قدار عياذا بالله، فعقر الناقة. إذا أراد الله بعبد هلاك لا مرد له، كيف ناس عقلاء وقالوا لنبيهم أتينا بشيء معجز لا يمكن تدركه العقول، ناقة تخرج من صخرة، ويروا هذا ومع ذلك يستمرون على الكفر ويستمرون على العناد؟ نرجو الله السلام والعافية. إذا تجد الإنسان مريض ومتحقق بالهلاك وهو مصر على الذنوب ومصر على عدم الطاعة، يا أخي يا أخي أنت تعلم أنك هالك، تب إلى الله واقلع عشان الله يرحمك. لكن ومن يضلل الله فما له من هاد. أبو طالب يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن الدين حق وأنه ما كذب، ولكن أنا سيد وابن سيد، وهذا الواد الذي يسمى مكة معروف فيه، نروح ونتبع ابن أخي يتيما ونجعله سيدا علي؟ ما حصل هذا. المشكلة التكبر والبيئات، والبيئات إذا كانت فيها ضلال من الصعب أن الإنسان يسلم من هذا الضلال إلا بالمجالدة والمكابدة. قال كيف أنا ابن أخي يتيم أتبعه وأترك ديني ودين آبائي وأشياخي؟ ولذلك صرح بهذا في نونيته، قال ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، والله لقد علمت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. تبعت دين أشياخك وأجدادك أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولما قال له ما قال له، قال له يا عم في أثر في السيرة ليس بقوي، قال له لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، ما تركت هذا الأمر حتى أظهره الله أو أموت. فقال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة. نرجو الله السلام عليه. إذا بعض الناس يكون في بيئة عندها أخطاء، بيئة فيها أخطاء، سواء كانت هذه الأخطاء يطلبون من القبور ما لا يملكه إلا الله، أو يجدون نصوصا فيقولون شيوخنا أعلم، شيخنا ما ترك هذا النص إلا لأنه لا يصلح. وهذه مشكلة، النصوص معصومة وأقوال الأئمة ليست معصومة، والمعصوم وغير المعصوم لا يكون لا يقارن بينهم. أقوال الأئمة غاية في الجودة والحسن، وهم ثقة، ولكن يخطئون ولا يبلغهم الدليل، ويفهموا خطأ ويكون الدليل منسوخ ولا يبلغهم النسخ. أما النصوص فهي معصومة لأنها من الله، ونبي الرحمة كلامه وحي معصوم فيه، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه صلى الله عليه وسلم. إذن كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبوا قالوا ما فيه، والذي يكذب بالقيامة يكفر. نعم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، هذا ركن من أركان الإيمان الستة، والركن جزء الذات، فالذي ينكر ركن من أركان الإيمان يكفر. فلما كذبوا وطلبوا يعني الآية الملجئة ولم يقبلوها، الله تعالى عاقبهم وبينها في الأنبياء وبينها في الذاريات وفي الشعراء في كثير من يعني الآيات. فثمود قوم صالح، فلما عقروا الناقة قال لكم 3 أيام، فاصفروا واحمروا واسودوا، وجاءتهم صيحة فأهلكوا جميعا. وأما عاد وقوم هود فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. قالوا كل شيء في الدنيا محدد، المطر محدد، والأعمار محددة، والأرزاق محددة، والعقوبات محددة، إلا الريح التي جاءت لعاد والماء الذي نزل على قوم نوح. هذا الله يقال في الإسرائيليات أنه أعطى للريح الصلاحية تعمل ما تشاء، وأعطى للمطر الصلاحية يعمل ما يشاء، من غير أن يعودوا إلى الملائكة الموكولين بقدرهم. أما كل شيء ثاني محدد، ولكن في هذا النقطتان الله تعالى قال للريح تصرفي، وقال للمطر تصرف، كل شيء محصي. وأما عاد فأهلكوا بريح، ريح قوية، صرصر يعني لها صوت، صرصر كالصرير، عاتية فوق ما يتصور، سخرها عليهم يعني جعلها دائمة عليهم. والتسخير هو القدرة على الشيء واستعماله مع تمكنك من أن تفعل به ما تريد، سخره إذا تمكن منه وجعله يقوم بما يريد مع تمكنه منه، 7 ليال وثمانية أيام حسوما، في أقوال عديدة للعلماء قالوا من يوم الأربعاء صباحا الثاني والعشرين من شوال، وهذا ما لا أعرفه إلا في الإسرائيليات، ذكر هذا المفسرون. واستمرت إلى يوم الأربعاء مساء، من صباح يوم الأربعاء إلى مساء يوم الأربعاء في الأسبوع حسوما. سخر سبع ليال وثمانية أيام حسوما، قالوا حسوما ما فيها انقطاع، متتابعة، وقالوا حسوما جمع حاسم يعني حسوم زي جالس وجلوس حاسم قاطع، وقيل حسوم يعني شوم وبؤس عليهم، وكل هذا اختلاف تنوع. فترى القوم فيها، فيها الضمير في ثلاثة أقوال، فيها اللي هي الرياح، فيها اللي هي الليل والنهار، فيها اللي هي المنازل المساكن، لأنها ذكرت كلها قبل. فترى القوم فيها في المنازل أو في هذه الرياح أو في هذه الريح، صرعى جمع صريع، كأنهم أعجاز نخل خاوية، لقوة أجسامهم وكبرها، ولأن هذه الريح فعلت بهم ما فعلت، كأن الواحد منهم النخلة إذا خويت وتآكل بالقدم ما في بطنها فتسقط خاوية، فتراهم كأنهم كالنخل الخاوي على رؤوسهم على عروشها. هذا التعبير يدل على ضخامة الأجسام وعلى شدة العقوبة التي جاءتهم، جعلت أجوافهم لا شيء فيها. أيوة، لشدة هذا الصرير، هذا الرياح الباردة التي فعلت بهم ما فعلت. قال فهل ترى لهم من باقية، هل ترى لهم من نفس باقية أو من عين تطرف، لم يبقى لهم شيء. وهذا السياق تخويف لقريش وتحذير لهم من أن يتمادوا على الكفر والطغيان، فإن ذلك يوشك أن يلحقهم بالأمم السابقة التي كذبت رسلها، وهم كانوا يعرفون، لأن هذا في أرض العرب وقريب منهم ويسمعون عنه، فكانت القضية هذه ليست بعيدة عنهم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ، قرأ الجمهور ومن قبله، وقرأ النحويان ومن قبله، الجمهور قرأوا ومن قبله، قالوا كأنه شعيب لأنهم الثانيين ذكروا، نوح ذكر ولوط ذكر أشير إليه وفرعون، وكأنه ومن قبله يعني كأنهم أشاروا إلى أنه يمكن يكون شعيب. إذن الجمهور ومن قبله، أي ومن بعث من الرسل قبله، أو ومن قبله أي ومن معه من جماعته، فلان قبل فلان أي من جهته ومن ناحيته. قرأ النحويان تقال للكسائي وأبي عمرو، الكسائي الكوفي وأبو عمرو البصري، والقراء الذين تقبل قراءتهم عشرة، وما زاد على العشرة شاذ، أي قراءة خارجة عن العشرة شاذ، والسبعة لا خلاف فيها، نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء السبعة يقال لهم القراء السبعة، وتضيف عليهم ثلاثة تكملة للعشرة، أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي البصري والكسائي الخلف العاشر، خلف العاشر له قراءة خاصة به ولم ينفرد بقراءة، هذه القراءات تجاوزت القنطرة وغيرها شاذ. وأي إنسان يطعن قراءات فهو مخطئ العشرة، وقد قلنا في موضعه أنها تجاوزت القنطرة، ويمكن في وقت آخر نبين هذا. وجاء فرعون فرعون الذي أرسل له موسى وقال له أرسل معي بني إسرائيل، وبعدين جاءه موسى بالعصا ووقعت بينهم مساجلات وأمور وأهوال، ظهرت بانهزام فرعون علميا وواقعيا. جاءوا يوم الزينة ويوم الاحتفال، وجاء فرعون بحباله وعصيه وجاء موسى بعصاه، فلما حطوا حبالهم وعصيهم وأنزل موسى عصاه فابتلعت كل ما في الساحة وبدأت تحاول تبتلع الناس، فالله تعالى قال فألقي السحرة ساجدين. قال المفسرون لم يقل الله فسجد السحرة، قال فألقي السحرة ساجدين. الإيمان في قلوبهم لمعرفتهم بالسحر، علموا يقينا أن هذا ليس من السحر، ولذلك العلم ينفع. يعني بصرهم بالسحر الذي هو كفر أيقنوا به أن العصا ليست من عمل المخلوقين، أيقنوا إيقان لا وراء وراءه. ولذلك لما هددهم فرعون بالقتل وتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب على جذوع النخل قال في الشعراء لا ضير، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. بعدين دخلوا في الإسلام عن علم وعن يقين وعن بصيرة، لأن أخوف ما يخاف الناس القتل، القتل لا يروا شيء، لا ضير تقتلنا لا ضير، لماذا؟ إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال في الآية الأخرى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذا منهج للدعوة راقي، وهذا شجاعة، وهذا يعني تمسك وتضحية للحق. ذلك أعداء الدين لا يزعجهم ماذا إلا المسلم المتقي الفاهم، أعداء الدين لا يزعجهم إلا المسلم المتقي الفاهم. هذا الذي لا يريده الكفار، المسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. ولذلك قريش كانت تريد بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أعداء الدين الآن بالمسلم المتقي الفاهم. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أعداء الدين الآن يريدون بالمسلم المتقي الفاهم ليقتلوا أو يخرجوا أو يثبتوا. ونحن ينبغي أن نتعاون على إكثار هذه النوعية، نوعية المسلم المتقي الفهم. ومن قبله يعني اللي هو شعيب أو غيره، والمؤتفكات أي والقرى المقلوبات، مؤتفكة مؤتفكات جمع مؤتفكة، لوط قومه كانوا يأذون الناس، وهم أول من عملوا فاحشة اللواط أعوذ بالله، وهذا شيء ضد الفطرة وهو عمل شنيع، وإذا عمله الناس بعد 100 سنة ينقرض العالم، يستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ولذلك ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهو عمل خسيس ودنيء ولا يجوز حتى مع الزوجة، ملعون من أتى أهله في دبرها. وما ورد عن ابن عمر وذكره الشوكاني هذا الأمر إما منسوخ أو لا يصح، ما صح منه منسوخ ولا يصح. والله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم في مكان الحرث، والدبر ليس محلا للحرث، الدبر محل نجس وقذر وليس محل بذر النطفة، ولكن الشيطان يزين للناس ما يضرهم. والله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وفي الحلال غني عن الحرام، ولم يحرم ربنا علينا شيئا إلا عوضنا عنه بالحلال. الخمر أعطانا بدله أنواع الأشربة الحلال، الخنزير والميتة أعطانا بدله اللحوم الحلال، الفاحشة أعطانا بدلها النكاح الحلال، الربا والنجش والغرر أعطانا بدله البيع الحلال. لا يحرم ربنا علينا شيئا إلا عوضنا عنه بالحلال. فينبغي لنا أن ننتبه لأنفسنا وأن نستغني بالحلال عن الحرام. ولا يوجد شيء على وجه الأرض أخطر على الإنسان من المعاصي، المعاصي تضيع عمر الإنسان وتضيع ماله وتضيع ولده وتضيع سمعته وتنزع له البركة من كل شيء. كان الصحابي يقول إذا عملت معصية وجدتها في بيتي، في خلق دابتي وفي خلق زوجي. وكل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها معصية، كل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها معصية. لا، خروج آدم من الجنة، خروج إبليس من الجنة، قتل قابيل لهابيل، هزيمة المسلمين يوم أحد، ضياع الأندلس، أي مشكلة تقع وراءها معصية. ولذلك قال قل هو من عندي أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر والناس تستهين بالمعاصي، والمعصية زائد معصية زائد معصية يهلك الإنسان. إن الجبال من الحصى، ونحن ينبغي أن نسير على الطريق التي تسعدنا. ما الذي نريد؟ المال، الله يعطينا المال، الصحة، الله يعطينا الصحة، الولد، الله يعطيك الولد. لما لا نمشي على الطرق الغير سليمة؟ تمشي على الطريق السليمة ربك يضمن لك أمرين. ما الأمران؟ صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. بالله في شيء أعظم من أن تصلح للعبد الدنيا هو أخرى؟ وبعدين نحن بيننا وبين ربنا صفقة، أين نحن عن الصفقة؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. أما نعيش مغالطة، واحد طول حياته لم يبت ليلة خائفا لإعلاء كلمة الله ويريد الجنة، ما خاف ليلة لأن يعلو كلمة الله ويريد الجنة، كيف ماله ما بذلوا لطاعة الله، نفسه ما بذلها لطاعة الله، جاهه وهو يريد الجنة. إذن المغالطة تنتج مغالطة، والله تعالى لا يقبل إلا الحق أبدا، ما يقبل من العبد إلا الحق. ولذلك ينبغي لنا أن نتعود على إصلاح نياتنا وعلى قيام بأعمالنا على الطريقة التي شرعها ربنا لنا لنأخذ الأجر كاملا. وأي عمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط، أي عمل يعمله الإنسان لا يقبل إلا بثلاثة شروط. أول شيء أن يكون مؤمنا، الكافر عمله لا علاقة له بالآخرة، يمكن يراه في الدنيا. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها لمن نريد الدنيا. إذن أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، واحد يذكر أذكار ما وردت ويصلي صلوات ما وردت ويدعو أدعية ما وردت فيما شرع غني عما لم يشرع، يقول لك شيخي قال أبي قال، يا أخي الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. الدين بالاتباع ليس بالكثرة. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. ركعتين لا تحدث فيهما نفسك غفر لك ما تقدم من ذنبك. لكن تجد شرائح من المسلمين مع الأسف تصرف حق الله لغير الله، وإذا قلت يقول لك هذا ولي، طيب الولي أخبر الله عنه في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا كانوا يتقون. أما الولي يقول لك ولي يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، قال والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا به، لما قالت هنيئا لك أبو سلمة. وقال لعائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. جلست تبكي حتى كادت تموت، أحب الناس إليه عائشة بأبيه وأمي، وأحب الرجال عليه أبوها هو أحب الرجال إليه. فنصرف حقوق الله لغير الله هذا لا ينبغي. فينبغي لنا أن ننتبه لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. فهؤلاء عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة قوية رابية، رب الشيء يربو إذا زاد ونما، وهذا توسع في العبارة لأنهم يعني عوقبوا عقاب شديد، لأن قراهم رفعت إلى السماء وقلبت فجعلنا عاليها سافلها ثم أتبعناهم بالحجارة، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ولذلك الأرض التي وقع فيها هذا الآن ماؤها لا يعيش في شيء، البحر الميت لا يوجد فيه سمك ولا يوجد فيه أحياء، قرى سدوم هناك منها سدوم، قرى قوم لوط. أما ديار صالح فإذا رأيت المساكن كأنها منحوتة اليوم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. لكن هذه القرى لا يأتيها إلا إنسان باكي أو متباكي. هذه القرى لا يأتيها الإنسان يضحك خطر. أيوة. لا تأتوا لهؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. ومحل البير غير البير نجس الذي جاءه العذاب، ولذلك معمول عليه السور. الآبار الأخرى نجسة وهي خصبة، لكن هذا الابتلاء المحل مسور، ما أي شيء فيه لا يقرب محل العذاب. لا تأتوا لهؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين. أما الذي يأتي يفرح ويخاف عليه ما هو خلاف السنة. ثم بيّن ما حصل لقوم نوح. إن اللي هو الله تعالى يعظم نفسه لما طغى الماء، والطغيان هو الزيادة. ونوح جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم حتى قال له يا نوح لن يؤمن من قومك، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال له اصنع الفلك، فبدأ يغرس الأشجار ويقطعها ويجففها ويأتي بالمسامير، وصاروا يضحكون عليه. بعد أن كنت نبيا صرت نجارا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم عمل السفينة وحمل فيها من آمن، وحمل فيها من على وجه الأرض مما يريد الله له البقاء. ثم لما ركب السفينة قال نوح فانتصر، إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب ما لي حيلة، فانتصر لي يا ربي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ولذلك قول جماهير المفسرين أن يعني فارة التنور، أن التنور هنا تنور يخبز به، هذا مرجوح. التنور هنا وجه الأرض، لأنه قال فجرنا الأرض. وفي القاموس التنور ما يخبز به ووجه الأرض، مادة الفيرو زبادي، التنور ما يخبز فيه ووجه الأرض. قال فار التنور أي وجه الأرض. فطلع الماء من وجه الأرض ومن السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر ولم يبقى شيء. ثم قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ديننا ما يقاوم، ما يمكن يقاوم. لكن كيف أمة الإسلام تكون تمثل دور المحامي الفاشل؟ هل يعقل هذا؟ أمة الإسلام تكون ما لها قيمة بين الأمم، لأننا نريد الثمن والمذمون، ما نريد أن نضحي، ما نريد أن نشتغل، ما نريد أن نتعب، ما نريد أن نتعاون، ما نريد أن نتحابب، وكل شيء بثمن. ولذلك نتقي الله في الكفار ونتمثل الدين، حتى إذا رآنا الكفار أعجبوا بالإسلام فدخلوا فيه. أما يكون المسلم سببا في نفرة الكفار عن الإسلام، هذا خطير لا يجوز. كل واحد منا يتمثل الدين، هذا الآن يكفينا. أنت ألبس لبسة المسلم، وامشي مشية المسلم، وبيع بيع المسلم، ونام نوم المسلم، وسافر سفر المسلم. كل واحد منا يتمثل الدين، فإذا رأنا أعداء الإسلام أعجبوا بالإسلام فقرأوا فدخلوا في الإسلام فسعدت البشرية. أما الواحد يقرأ عن الدين فيقول ما أجمل هذا الدين، لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا تنمم، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة ووجد الربا ووجد الظلم، يقول الكافر إذا لو كان الدين حق لاتبعه أهله.